قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولهم لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك. ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في الأيام 3 فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3. ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولا يرمى بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك. ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه. وجمع هي مزدلفة. فإذا أسفروا جدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، انتهينا بالأمس في الكلام على الوقوف بعرفة وما فيه من فضل وآداب ووصايا وفضل. ومما يتعلق بأحكام عرفة أنه لا يجوز الانصراف قبل الغروب، بل ينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لو دفع من عرفة وخرج منها قبل الغروب فحجه باطل. وفي أي مكان وقف بعرفة أجزأه، ولا يشترط صعود الجبل الذي فيه العمود، فإن تخصيصه بالصعود بدعة من البدع، والصلاة عليه خاصة بدعة من البدع، والأخذ من ترابه أو من حصاه بدعة. فإن اعتقد الآخذ أن هذا الحصى يملك له خيرا أو يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا هو الشرك. ولا تشغل نفسك بأخذ الصور التذكارية فيه أو عند ذلك العمود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرقه، وإنما وقف خلفه خلف الصخرات بعيدا عنه، وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وارفعوا عن عرنة. فإذا تم غروب الشمس وسقط قرصها تماما إلى المغيب، يتوجه الحجاج إلى مزدلفة وعليهم السكينة والوقار، ولا بأس من الإيضاع والإسراع في وقت السعة، فإذا وجد الزحام لا ينبغي الإسراع لئلا تضار بالناس. فإذا وصلت المزدلفة أول عمل تقوم به هو صلاة المغرب وصلاة العشاء قبل أن تحط رحلك، وقبل كل شيء تصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وسواء وصلت في وقت المغرب أم كان وصولك بعد دخول وقت العشاء، الأمر سيان. وما يفعله البعض من الصلاة بعرفة قبل أن يخرج هذا خلاف السنة، وكذلك ما يفعله البعض من الصلاة في الطريق هذا خلاف السنة، إلا إذا خشي من فوات الوقت، كما لو خشي من طلوع الفجر مثلا وأنت ما زلت في الطريق فإنك والحال هذه تصلي. لكن ما دام بقي من وقت العشاء شيء فإنك تستمر في سيرك حتى تدخل مزدلفة. فأول عمل فيه هو الصلاة، ليس كما يفعل بعض الناس يشتغل بلقط الحصى، الناس يصلون وهو يجمع في الحصى يخشى أن الحصى سوف يضيع عليه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من مزدلفة أو خصصها لذلك. ولا يسن إقامة أو إحياء تلك الليلة، ليلة مزدلفة، يعني لا يسن أن تخص بقيام معين أو نشاط معين، فينبغي المبيت بتلك الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ثم رقد إلى الصبح، لا شك أنه قد صلى الوتر، لا ندري ما ذكر في تلك الليلة متى صلاه، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أمر، وهو أن البعض من الناس يحيون تلك الليلة بأذكار مبتدعة فيها أصوات وصياح وما يشبه النباح وهوهوة وهتافات ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام نام تلك الليلة ولم يحي ليلة المزدلفة، ولم يخصها بصلاة ولا بعمل معين. لم يخصها بشيء، فيبيت المسلم في تلك الليلة بعد أن يصلي ويصلي الوتر حتى يطلع الصبح، حتى يطلع الفجر، وليس لأحد أن ينصرف قبل الإسفار بعد الفجر إلا للضعفاء والزمنى والمرضى ونحوهم، فإنهم يخرجون آخر الليل، يخرجون آخر الليل تفاديا لما قد يحصل من زحام. فإذا صلى الصبح واستقبل القبلة ودعا الله طويلا يعني بعد الصلاة ترفع يديك بعد صلاة الفجر وتدعو وتكثر من الدعاء وتتضرع إلى الله عز وجل، ولا ينبغي لغير الضعفاء أن يخرجوا إلا بعد أن يسفروا إلا بعد أن يسفروا جدا، بعد أن يصلوا الفجر ويسفروا جدا مستمرين في الدعاء ويلحون على الله بالدعاء. ويذكرون الله عند المشعر الحرام، ولا يلزمهم الذهاب إلى الجبل، لا يلزمهم الذهاب إلى الجبل ولا إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. والمقصود بجمع ما هو؟ مزدلفة. في أي مكان وقفت ثم يكثر من الدعاء ويلح على الله عز وجل في هذه الأماكن العظيمة، لأنها من أحرى الأماكن استجابة بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا، ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح الأقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. أو كمل طول. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه، فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله تعالى عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أعمال يوم النحر قد بينها الشيخ رحمه الله تعالى مبتدئا بالرمي، فبعد طلوع الشمس من صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة، وكانوا قد نفروا من مزدلفة قبيل ذلك بقليل، في طريقهم يأخذون سبع حصيات من أي مكان، فيرمى بها أو ترمى بها جمرة العقبة فقط في اليوم الأول، ويرمي بمثل حصى الخدف وهو أكبر من الحمص وأصغر من البندق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر ابن عباس بأن يلتقط له حصى، نقى له حصى وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو التجاوز، تجاوز الحد، ومن تجاوز الحد أن تغلو في دينك وأن تتجاوز ما حد الله لك، وكأنك تريد أن تستدرك على الشريعة. الذين ترونهم يرمون بالنعال وبالحجارة الكبيرة وبالعلب، والبعض من يهد من الجدار ويأخذ حذاءه ويضربه به ويقول خذ يا إبليس خذ يا شيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم لا سماه إبليس ولا سماه شيطان، وإنه سماه ماذا؟ سماه ماذا؟ جمرة. الجمرة. فسميه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزد على ما فعله عليه الصلاة والسلام. ووقت الرمي متسع يوم النحر، وقت الرمي واسع من آخر الليل إلى الفجر من اليوم الثاني. ثم إذا انتهى من الجمرة ينتبه عندما يرمي أن يوقع الحجر في داخل الحوض، ولا يشترط إصابة الشاخص العمود، وإنما المراد أن يقع في المرمى الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يحدث فيه إشكالات في الذين يطوفون في الدور الأرضي، يرمون في الدور الأرضي، فيكبر مع كل رمية ولا ينوب أحد عن أحد في الرمي إلا عن العجزة والضعفاء والمرضى والزمنة والأطفال. أما تأتي بامرأتك وهي ربما تقضي في الأسواق وغيرها الساعات الطويلة ثم تأتي لترمي عنها، هذا غير صحيح. فإذا خشيت الزحام أخر، ارمي بعد العصر، ارمي بعد المغرب، ارمي بعد العشاء، لا حرج إن شاء الله تعالى. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ومدة النحر 4 أيام. لو أراد أن يؤخره إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق لا حرج عليه إن شاء الله. ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، وقته بعد صلاة العيد. ويشترط أن يكون من الضأن ما كان جذعا، ومن المعز ما كان ثنيا، ومن البقر ما كانت مسنة، ومن الإبل ما كانت حقة وهي مالها 3 سنين. وبالنسبة للإبل ما له 5 سنين، يعني ثني، الثني من الإبل. هذه هي يعني مسألة الوصف ما يمكن ذبحه. ويمكن أن يشترك 7 في بقرة أو في بدنة، يجوز ذلك. وبعد النحر وإن شاء يؤخره فليؤخره، يأتي ماذا؟ يأتي الحلق أو التقصير، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا، والمقصرين كم مرة؟ مرة واحدة. والحلق أو التقصير يمكن بعده أن تخلع ملابس إحرامك ثم تتطيب وتغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك وتهرع إلى البيت. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الطواف، وهو المسمى بطواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج. أما السعي فإن كنت متمتعا فإن عليك سعيا آخر بعد ماذا؟ بعد طواف الإفاضة. لذلك فإنه لا يصح حج من لم يأتي به، بل هو باق في ذمته حتى يقضيه. فيجب أن نجتهد في ذلك. وطواف الإفاضة يكون بثيابك كما قلت، إذا لم تسعى مع طواف القدوم وأنت قارن أو مفرد فإن عليك سعيا واحد. إن سعيت مع طواف القدوم أجزأك عن طواف الإفاضة، وإلا فتطوف مع طواف الإفاضة. وأما المتمتع فإن عليه سعيين، سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة. لماذا؟ للحج، لأنه أتى بعمرة مستقلة ثم أحرم وجاء بحج مستقل. ويدل لذلك على أن عليه سعيين ما ثبت من حديث عائشة وابن عباس، عائشة وجابر رضي الله عنهما، وليس في حديث ابن عباس ما يدل على مخالفة ذلك، هذا في حال صحته مع أنه متكلم فيه. فيكون حديث عائشة وحديث جابر هما المعول عليهما، وقد جاء صرح بأن الذين لم يسق الهدي أو المتمتعين أنهم جاءوا بطواف آخر، يعني بسعي آخر بين الصفا والمروة غير السعي الأول الذي أدوه يوم التروية، الذي أدوه يوم قدومهم مكة. هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل نقف عند هذا الحد في درس اليوم، ونترك بعض دقائق الأسئلة إن شاء الله. نعم.